فضيلة المفتي حفظ الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، جماعتنا قد عملوا على إيجاد مكان يجتمعون فيه بحجة اجتماع عائلي وباشتراك، وقد حضرت لهم ووجدت أنهم قد ركبوا جهاز الدش، فهل مقاطعتي لهم تعتبر قطيعة رحم أو التواصل معهم فيها أو التواصل معهم في هذه؟ لا، الواجب عليك نصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر، لأن الدش من أخبث الأشياء ومن أخبث آلات الشر، فالواجب الحذر منه وتركه والتواصي بتركه. فإن أطاعوك ولا لا تحضرهم، إن أطاعوك وتركوا الدش فالحمد لله، وإلا فلا تحضرهم، سواء كان دش أو غيره من المنكرات، آلات الملاهي عندهم أو خروج شرب الخمر أو التدخين أو ما أشبه ذلك، لا تجتمع معهم على المنكر. إذا كان اجتماع قارب على الخير، على قراءة القرآن، على حديث طيب، على أخبار طيبة فيما يتعلق بشؤونهم لا بأس. أما اجتماع فيه منكر سواء دش أو غير دش من المنكرات فلا، لا تجتمعهم. نسأل الله العافية والسلامة منهم.